رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم أولئك هم الراشدون أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.